الدرس الذي مضى في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، أحكام ما يتعلق باستقبال القبلة، هل هي ركن أم ليس ركن؟ عنده استقبال القبلة من فرض النفل ركن، ويقال شرط، يقال شرط ويقال ركن. أهم شيء أنه من لم يستقبل القبلة فصلاته باطلة. متى تسقط استقبال القبلة؟ متى يسقط استقبال القبلة؟ عند السفر في الراحلة النافلة، لهذا التقييد. صلاة الفريضة صلى في الراحلة؟ صلاة الفريضة صلى في الراحلة؟ فشل. نعم مطلقا إلا لضرورة. إذا صلى على راحلته كيف يفعل؟ إيمان بماذا؟ برأسه، ويجعل السجود أخطب من الركوع، ويجعل السجود أخطب من الركوع. نعم سجود الشكر والتلاوة هل يشترط فيه استقبال القبلة؟ لا يشترط فيه استقبال القبلة، لأنه ليس بصلاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: وأما في صلاة الخوف الشديد فقد سنى صلى الله عليه وسلم لأمتي أن يصلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. هذا حديث ابن عمر. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس. هذا القول من كلام ابن عمر موقوفا عليه: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس، من قول ابن عمر. الآن ذكر المؤلف مسألة أخرى وهي صلاة الخوف. صلاة الخوف كيف يفعل في صلاة الخوف؟ صلاة الخوف لها حالات. الحالة الأولى: إذا اختلط الجيشان فتعاركا واستمرت المعركة مدة طويلة من الزمن وحان وقت صلاة، هل يؤخرها أم لا؟ جمهور العلماء قالوا يصلي على حالته. أبو حنيفة وبعض علماء الكوفة يقولون يجب عليه تأخير الصلاة حتى تنتهي الحرب وتضع أوزارها. دليلهم ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العصر حتى غربت الشمس، فقال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فصلاها بين المغرب والعشاء. فقالوا: هذا دليل على أنه يؤخرها. أما أنه يصليها فتكثر فيها الحركات، وبهذا تكون الصلاة باطلة. الراجح هو قول الجمهور لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وأما الحديث الذي يستدل به حديث في الصحيحين حديث علي وغيره، هذا الحديث منسوخ لما نزلت تلك الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض، أو الآية التي فيها ذكر الخوف. قالوا: نسخت تلك الأحاديث. فهذا هو الراجح، أنه لا تؤخر الصلاة عن وقتها، يصليها على أي حال، حتى ولو كان في مترسه. نعم ولو كان في مترسه ويرمي ويصلي، وإنما يشير برأسه إن استطاع وإلا ترك ذلك. واضح؟ فيصلي على أي حال، يرجع كذا، يضرب بمدفعية أو بدبابة أو بأي شيء، مستقبل القبلة غير مستقبل القبلة، في أي اتجاه يضرب ويصلي على حالته الذي هو فيها. واضح الآن؟ إذن ففي هذه الحالة تسقط القبلة، تسقط استقبال القبلة في صلاة الخوف، في صلاة الخوف. الحالة الثانية أن يكون العدو تجاه القبلة، أن يكون العدو تجاه القبلة فيصبون جماعة في نحر العدو، فيصبون جماعة في نحر العدو. الحالة الثالثة أن يكون العدو خلف القبلة، يعني من خلفهم، القبلة أمام وهو خلف، فيستقبلون العدو فتسقط عنهم صلاة استقبال القبلة، تسقط عنهم استقبال القبلة. العدو في الخلف يستقبلون العدو، تسقط عنهم استقبال القبلة. نعم في هذه الحالة. طيب هل التحمت جيشان؟ لا لم تحمل جيشان، لكنهم قد يتربصون بهم وينقبون عليهم إذا كانوا مستقبلين القبلة. قالوا في هذه الحالة يستقبلون العدو، يستقبلون العدو. واضح الآن؟ إذن في هذه الحالة تسقط صلاة، تسقط، يسقط استقبال القبلة، يسقط استقبال القبلة، لأن العدو ماذا؟ قد يتربص به، سواء كان خلف أو يمين أو يسار. أهم شيء أنه ليس في اتجاه القبلة، ليس في اتجاه القبلة. واضح الآن؟ هذه ثلاث حالات. إذا اشتدت المعركة، الحالة الثانية إذا كانت القبلة تجاه العدو فهذه لا حرج فيها. الحالة الثالثة إذا كانت القبلة في غير اتجاه العدو فيستقبلون العدو، فيستقبلون العدو. الحالة الرابعة بعض العلماء يذكرها وهي حالة النفير، الكر والفر، وهو الطالب والمطلوب، الطالب والمطلوب. يعني لما التحم الجيشان فر من فر فطلبهم من المسلمين فحان وقت الصلاة. طيب هل يقتلهم أم يعني ماذا؟ يقف في الصلاة الطالب والمطلوب. في هذه الحالة اختلف العلماء فيها، والراجح أن ما تسقط عليه القبلة إذا كان هو الطالب، إذا كان هو الطالب. أما إذا كان هو المطلوب فتسقط عنه القبلة، فتسقط عنه القبلة. واضح الآن؟ إذا كان المسلم طالب للكافر ما تسقط عنه القبلة، يستقبل قبلة في حال صلاته. أما إذا كان هو المطلوب، أي أن المسلم هو الذي يفر والكافر يطالب ماذا؟ المسلم، تسقط عنه القبلة. إذا استقبل قبلة قد يبطش به، قد يبطش به، فهنا في هذه الحالة تسقط عنه أو يسقط عنه استقبال القبلة. واضح؟ هذه حالات صلاة الخوف في استقبال قبلة. سيأتي معنا غدا وقت صلاة الخوف في القيام، نتركه. قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا حديث أبي هريرة، وفي سنده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. والحديث ذكر له بعض العلماء شواهد فحسنه والعمل عليه، والعمل أيضا عليه. ما بين المشرق والمغرب قبلة. استدل الإمام البخاري على أن ما بين المشرق والمغرب قبلة بحديث أبي أيوب في الصحيحين، قال: لا تستقبل قبلة بغائط ولا بول، ولكن شرقوا أو غربوا. معنى أن القبلة إما تجاه الشمال وإما تجاه الجنوب. شمالا إذا كان من أهل اليمن ومن كان على سمتهم، جنوبا من كان من أهل الشام ومن كان على سمتهم. ما بين المشرق والمغرب قبلة. هنا يسقط استقبال عين القبلة، يسقط استقبال عين القبلة، إنما يتجه المرء إلى جهتها، يتجه المرء إلى جهتها. لأن استقبال القبلة له حالتان: الحالة الأولى أن يراها عيانا، فهذا واجب عليه أن يستقبلها عيانا، وهذا باتفاق العلم لا خلاف بينهم. الحالة الثانية لا يراها، لا يراها، فذهب جمهور العلماء إلى أنه يستقبل القبلة ولو انحرف شيئا يسيرا، أهم شيء أنه لا يستقبل مشرقا ولا مغربا، لا يستقبل مشرقا ولا مغربا. القول الثاني قول الشافعي، قال بل يجب أن يستقبل العين ويحدد مسافة واتجاه العين عين القبلة. الراجح هو قول الجمهور، والأدلة على ذلك ما ذكرناه ما بين المشرق والمغرب قبلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرقوا وغربوا، وأيضا نزل القول تعالى فأينما تولوا فتم وجه الله، فتم وجه الله. وأما من يقول تحديد العين هذا فيه تكلف وتنقع، وهذا هو الصحيح أنه ما ينبغي أن الإنسان يتكلف، لكن يستقبل جهتها بحيث ألا يستقبل مشرقا أو مغربا. تعرفون أن جهة المشرق للشمس فيها 360 مطلع، رب المشارق ورب المغارب، والمغرب 360 مغربا. فأنت ترى الشمس في الصيف في هذه الجهة وفي الشتاء في هذه الجهة، لأنها لها مطالع، كل يوم لها مطلع وكل يوم لها مغرب، أنت ما تشعر به، لقوله تعالى رب المشارق والمغارب. أنت إذا اتجهت إلى القبلة ما ينبغي لك أن تستقبل مكانا يوما من الأيام تكون الشمس تشرق فيه أو تغرب فيه، واضح؟ يعني إذا كان المغرب هكذا والمشرق هكذا، أنت معك هذه المسافة من هنا إلى هنا، هذه المسافة تتجه فيها إما كذا إما كذا إما كذا، كل هذه الجهة صارت لك قبلة. ولذلك كثر الخلاف، المسجد منحرف قليلا 30 درجة 40 درجة، هذا تكلم. أهم شيء أن المسجد ما يستقبل يوما من الدهر مشرقا أو مغربا، إذا استقبل الجهة لا حرج. أما ما يفعلون الآن جوجل وما أشبه ذلك، هذا كله تكلف وتنقع. جوجل ما كان موجودا في زمن الصحابة ولا السلف، بل ما كان موجود قبل سنوات، فالآن يقولون لا يجب نحددها، يجب أن ننحرف المسجد، وتكثر المشاكل والفتن بسبب تحديد القبلة. فالقول الفصل، وهذا قول أكثر العلماء، بل حتى بعضهم إجماع الصحابة على أن من لم يرى القبلة جاز له استقبالها. الآن أنا أضرب لكم مثال، هذا المسجد الآن مستقبل عين الكعبة، حتى ولو حددوها بجوجل كم مساحة هذا القطر؟ 45 أو 40 متر، صح؟ الكعبة كم مساحتها؟ كم مساحة الكعبة؟ الذين يلزمون الناس باستقبال عين الكعبة يقال احني الصف، لأن هذا الصف قد يكون تجاه الإمام هو تجاه الكعبة، والذين في الأطراف لا يتجهون إلى الكعبة، فيلزمك يا من تنطعت وتشددت أن تحني الصف، يعني يجب أن يكون الصف هكذا، صح؟ ما يكون هكذا، لأنهم يريدون استقبال عين الكعبة، فيقال لهم نحوه حتى يكون مثل صف الكعبة. من قال من أهل العلم بهذا القول؟ قال بعض العلماء فمن ألزم استقبال عين الكعبة يقال إذن يجعله يحمي الصف من جهتين حتى يكون مثل ماذا؟ مثل الكعبة. وهذا ما قال به أحد من أهل العلم، وهذا حال كثير من المتفرقه الذين ما يعرفون الأمور بمقياس شرعي، ما يزنون الأمور بمقياس شرعي. صحيح يغلب عليهم بعض المهندسين فيقول كذا، ويأتي بعض الجهال ويقول القبلة كذا، فأنت خذها قاعدة، المسجد إذا كان يستقبل يوما من الدهر مكان تشرق فيه الشمس أو مكان تغرب فيه الشمس، اعلم أنك انحرفت، يجب عليك أن تستقبل بها، واضح الآن؟ فلا يضر كذا انحناء يسيرا، لا يضر، واضح الآن؟ فهذا من التكلف. ففي هذه الحالة يسقط استقبال عين الكعبة، وإنما يجب عليك استقبال جهتها. قال وقال جابر رضي الله عنه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسيرة أوسرية فأصابنا غيم فتحرينا واختلفنا في القبلة. أصابهم غيم لأن ما عرفوا أين اتجاه الشمس ومن مغربها أو من مشرقها. قال فصلى كل رجل منا على حدة فجعل أحدنا يخط بين يديه لنعلم أمكنتنا. فلما أصبحنا نظرنا فإذا نحن صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة وقال قد أجزأت صلاتكم أو قد أجزئت صلاتكم قد أجزئت صلاتكم. هذا الحديث جاء من ثلاث طرق. الطريقة الأولى فيها رجل واهم جدا اسمه محمد ابن السالم. الطريقة الثانية فيها رجل مجهول عنه اسمه أحمد ابن عبيد الله ابن الحسن العنبري. الطريقة الثالثة فيها متروك محمد ابن عبيد الله العرزمي. وجاء أيضا من حديث عامر بن ربيعة وفي أشعث السمان أشعث السمان متروك. فالحديث منهم من حسنه الشيخ الألباني على تحسينه ومنهم من ضعفه هو شيخنا مقبل رحمة الله عليه كان يرى ضعف الحديث لكن العمل عليه العمل عليه. قال وكان صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه قبل أن تنزل هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال فلما نزلت استقبلوا الكعبة فبينما الناس بقباء قباء يا إخوان لها ست لغات قباء بالمد وعدمه بالضم والفتح قباء قباء ذكر النووي فيها ست لغات. فبينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة ألا فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا واستدار إمامهم حتى استقبل بهم القبلة. هذا الحديث حديث براء بن عازب وهو متفق عليه. وانفرد مسلم من حديث أنس وجاء أيضا من حديث ابن عمر في البخاري ومسلم لكن من عند لفظة فبينما الناس بقباء. طيب هذا الحديث يا إخوة يبين لنا الذي يتحرى القبلة وهذه مسألة تحري القبلة. تحري القبلة لها حالتان. الحالة الأولى أن يكون مفرطا في تحريها قام صلى في أي اتجاه صلى. الحالة الأولى هذه لها صورتان. الصورة الأولى أن يصيب تجاه القبلة صلاة صحيحة وقد أجزئت بإجماعها العلم. الحالة الثانية أن يخطئ في اتجاه القبلة فهذا صلاته باطلة يجب على المعيد باتفاق أهل العلم. فإذا الحالة الأولى فيها تفصيل إن أصاب فبها ونعم إن أخطأ يجب عليه الإعادة ولو كانت مرت عليه سنة من الصلاة نعم ولو مرت عليه سنة من الصلاة. الحالة الثانية تحرى ما استطاع إلى ذلك سبيلا فهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون قد أصاب فهذا لا شيء عليه بإجماع أهل العلم. الصورة الثانية أنه أخطأ القبلة فهذا فيه ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا يجب عليه الإعادة مطلقا. القول الثاني قالوا إذا بقي الوقت يجب عليه الإعادة. القول الثالث قالوا لا حرج عليه وهذا القول نسب إلى جمهور العلماء. دليلهم هذا الحديث حديث جابر وأيضا هذا الحديث حديث البراء بن عازب بينما الناس بقباء قالوا قد صلوا بعضها بعض الصلاة صلوا تجاه غير قبلة ثم بعد ذلك صلى تجاه القبلة. وأيضا استدل الإمام البخاري وانظر إلى دقة فقهه على حديث أبي هريرة استدل بحديث أبي هريرة في سهو النبي عليه الصلاة والسلام حينما سهى فالتفت للناس فقال يا رسول الله قصرت الصلاة نسيت، قال لم تقصر لم أنسى. واضح الآن؟ فبوب البخاري باب من التفت تجاه قبلة أو كذا بمعنى لا يضر ذلك، فاستدل بهذا الحديث، فاستدل بهذا الحديث قال العلماء، وهذا من دقة فقه الإمام البخاري، من دقة فقه الإمام البخاري. ولمن؟ بماذا استدل؟ أين الشاهد؟ الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن بل تيقن أنه انتهى وهو لم ينتهي، فقال العلماء فمعنى ذلك أن المصلي إذا تيقن أو ظن أنه تجاه القبلة فلا حرج عليه إن أخطأ، فلا حرج عليه إن أخطأ. واضح؟ فاستدلوا بهذا، وهذا هو القول الصحيح أنه لو تحرى. وأنا أريد أن أنبه بعض الناس، يأتي إلى بيت شخص أو ينزل في مكان لا يسأل أين القبلة، يصلي ثم بعد ذلك يعلم أنه أخطأ يعيد الصلاة لأنه مفرغ، بل وجب عليه أن يسأل وينظر، يفتح النافذة، يفتح الباب أين اتجاه القبلة، يسأل أهل الدار أو من كان قريبا. فهنا إذا سأل ولم يجد أحدا كما يكون في صحراء في فلاتل أو في مكان لا يجد فيه أحد وتحرى بعد ذلك، هنا لا حرج عليه. أما يأتي ويصلي ثم بعد ذلك يعلم أنه قد أخطأ هذا لا يصح، وصلاته تعتبر باطلة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.